نستمع الآن إلى تلاوة القرآنية المباركة للكوكب الوفاء والصوت المحبوب اللي يمكن ليلة الميتم أرى قراءة الساعة من سورة باطل شعر الساعات ترضى عبيد بقدر ما يملك الله عليك فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد إليه الذي يتفضل مشروعا العرب تطلع تقول لي أنا عايز أسمعه قبل ما أمشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجيب الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا أنا بقول لك قوله لأن أنا عارف إنك بتقول، والله لازم تقول. قول انا ملك منه وما كنت خير بس قول ان شاء الله قول Thank you.

انا هيقول حياه الرسول عم الشيخ احمد المراعي مش جده لقد احصاهم وعدهم عدا عشان نفهم نعم نفهم انا التهويش كل من في الله أكبر.